قول ايه؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا وللمك هاتين اللذين كذا اجعلا. ماشي معايا؟ اي مع حضرتك. بس حضرتك وفي المك ده مين اللي قالها؟ اللي قالها عمنا خالف الحسين. ايوه ده تحريرات. ده تحريرات. طب نقولها تاني مولانا دلوقتي. ومد له عند الفواكه عند الجميع وفي عين الوجهان والطول فضلا. خالف الحسين قال بقى وفي عين الوجهان والطول فضلا وللمك هاتين اللذين كذا اجعلا. يقول هاتين على ان تأجرني. هاتين على 64 اللذين 64 ومد له عند الفواتح مش معنى له. وفي نحو طه القصر. يا سلام. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن. وما في ألف من حرف مد فيمطل. يعني طه الألف دي حرف مد عشان نطولها. الألف دي بتاع طا وها. الالف دي يا اخوانا فيها حرف مد تستحق ان احنا نعملها مد لازم ولا مد متصل؟ ما تستاهلش. بيقول وما في الف من حرف مد فيمطل. يعني هذه الالف ليس فيها حرف مد فنطيلها ونمطلها. وضحت ولا مش واضحه؟ يا ريت يا مولانا نوضحها انا مش فاهمها كويس. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول وفي نحو طه القصر. ليه؟ لان مفيش بعد الالف همزه. ايوه. اذ ليس ساكن. يعني ما يعتبرش ساكن معتل لان مفيش سبب ليه. يعني مش طاء. مش طاء. هاء. أيوة. وما في الف من حرف مد ما فيهاش بعد همزه عشان نمدها. فيمطل اي فيطال ومطله. المد في اللغه المطل. الطول يعني. يعني ليس بعد الف طه همزه ولا سببا للمد يدعونا لمطلها وطوله. وضحت؟ وضحت. وما في الف من حرف ما الف الف لام ميم الف. أيوه. فين المد فيها؟ مفيش. هنقول تجيش. تجيش. هذه معنى وما في ألف من حرف مد فيمطل. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة واو فوجهان جملا. خد بالك؟ وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة شيئا بكلمة يكونوا في كلمة واحدة. أو واو سوءة. أو هيئة. ماشي. إن سكنت اليه أو الواو وتكونوا في كلمة واحدة وتكون بين فتح وهمزة يعني ساو أدي السين فتحة اهي والواو سكنة والهمزه بعدها سوءه. ايوه صح. شيئه. شيئه. ادي الشين فتحه. وليه ساكنه والهمزه بعديها. الهمزه بعديها. هيئه زيها. بيقول وان تسكن الياء بين فتح وهمزه بكلمه تكون في كلمه واحده. او واو سوءه. فوجهان جمله. بطول وقصر وصل ورش وقفه. بطول وقصر أراد بالقصر التوسط لأن ورش ليس له في اللين المهموز إلا التوسط والمد. وعلى هذا قال عبد الباسط. عبد الباسط ده يعني حضرتك يا مولانا. ايوه بطول وقصر وصل ورش ووقفه اراد به التوسيط فلتدري يا فلان. بقول فوجان جمله يعني ايه؟ جمله يعني مليانين جمال. جمله يعني الوجهين جميلين مليانين جمال متزوقين. عروستين مزوقين يعني وجهان جميلة بطول وقصر وصل ورش وقفه وعند سكون الوقف للكل أعمل. وعند سكون الوقف للكل للكل أو كل بيقرا بها القصر والتوصل من للكل للكل اعملها. وعنهم سقوط المد فيه يعني غير ورش يبقى له القصر والتوصل بس ويسقط المد ويسقط المد وجهي من وجوه لكن ما هوش ماخوذ به يعني حتميا. لا يجوز يجوز ان احنا نمده لكن لو ما مدناش مفيش حاجه. يعني وعنهم سقوط المد فيه ان ارادوا يعني معي. يعني عن جميع القراء اذا حبوا ما يمدوش ست حركات ما يمدوش يبقى في القصر والتوسط وورشهم يوافقهم في حيث لا همزه مدخله. يعني ورشهم ويقرا معاهم زي صيف وبيت وخوف يبقى زيهم انما لما يكون في همز ما يجيش القصر يجي التوسط المد. هذه معنى وورشهم يوافقهم في اي لين ياتي بلا همز فيكون له الثلاثه معاه. ماشي ما انتش عارف. لا واضح. يعني لو جاء لين غير شيء وسوء اللي هم فيهم همزه يبقى ورشي مع الجميع فيهم يقصر ويوسط ويمد وانشاء ما يمدش مش مشكله. سليم. انما في شيء وسوء ملوش التوسط والمد ملوش. ادي معنى ورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. قال الناظم وفي واو سوآت خلاف لورشه. اختلف الآخذون عن ورش في واو سوآت اختلافا واسعا. بعضهم قال نعمل سوآت زي أي لين خلاها توسط ومد سوءات سوءات وبعضهم قال لا. والحاصل في هذا الخلاف أن من مد شيء قصر سوءات ومن وسط شيء وسط سوءات. سليم. يعني اللي يمد شيء قدير يقصر يقصر واو سوءات واللي يوسط شيء قدير يوسط واو سوءات. طب اللي بيمد شيء يقرا ازاي سوءات؟ سوءات سوءات التاني يقول سوءات. اللي بيوصل بقيت ايه همزه سوءات. فاللي يقصر واو سوءات يسلس الهمزه بتاعها. سوءاتهما ماشي. واللي يوسط واو سوءات يوسط البدل بتاعها سوءاتهما الاثنين بعض زي بعض زي بعض. قال العلامة خلف الحسين الشعير بالحداد في إتحافه قال ومن مد شيئا واو سوآت قد قصر ولا مد فيها عند ورش فتجملا وللجزر سوآت فاقصر لواوه وثلف لهمز ثم وسطهما كلا. وضح؟ لا نوضح. الله يهديك. بيقول من مد شيئا واو سوآت قد قصر. قصر واو سوآت. ولا مد فيها عند ورش. ورش ما يمدها. خلص. ولا مد فيها عند ورش فتجملا. وللجزل مذهب الجزل. سوآت فاقصر لواوه وثلت لهمز. هي واضحة. هيقصر الواو ويثلث الهمز بتاع سوآت اللي هي المد البدل. البدل ثم وسطهما كلا. يبقى لو وسط هيوسط. اوكي طيب يا مولانا انا كنت عايز اسال سؤال الحقيقه. ليه سموا الامام المتولي الشمس الثانيه؟ لان ما حدش نفع في علوم القراءات وعمل تحريرات لضبط الطرق الا الامام المتولي. الإمام ابن الجزري حب يعمل تحريرات على الطيبة. سليم؟ فتوفى قبل ما يخلص. توفى قبل ما إيه؟ ما يخلص. فعملها المتولي. فسموه الشمس الثانية. الشمس الأولى اللي هو الإمام ابن الجزري. طبعا إحنا قلنا دلوقتي سوءات حكمان في الشاطبية. ورأي ابن الجزري فيها. طيب هل سوءات خلصت كده؟ اكيد لا. طبعا لا. فيها دوشة. احنا اول ما الشيخ شرح لنا البيتين دول خلصنا سوءات. قال تعالى يا روح ابوك انت وهوه. نعم. حررني يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وحررني فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله إلى آخر الآية. من حرر هذه الآيات يبقى خلص من سوآت. قلنا يا رب ده احنا صدقنا خلصنا سوءات. طبعا الحج احمد هيقري ورش. طيب هيجي الطالب يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم وقال ما نهاكما والخالدين نعمل ايه؟ اقول له يا سيدي يجي بقى الحاج احمد للتلميذ بتاعه اللي بيعلمه ورش يقول له حرر لي فوسوس لهم الشيطان الى اخر الايه. طبعا هيقول له والله ما اعرفش حررها لي انت يا مولانا. هيطلبك الحاج احمد هيقول له والله في عندنا واو سوقات وعندنا الهمزه بتاعتها وبعدين واو سوقات وايه همزتها وبعدين وقال ما نهاكم الياء نعمل ايه نقصر واو سوقات وهمزه ونفتح الياء ونسلس العرض تبقى سراج فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين من الخالدين من الخالدين يبقى قصرنا واو سوآت وهمزها وفتحنا الياء نهاكما وسلسنا خالدين ايوه يبقى دي ثلاثه سلسنا العرض ايوه نيجي نقصر واو سوآت ونوسط الهمز سوآتهم ونقلل نهاكما ونقلل ايه نهاكما نهاكما ونوسط ونمد في خالدين عشان وسطنا عشان وسطنا بقاش فيها القصر نقصر واو سوءات تاني ونمد الهمزه بتاعتها سوءاتهما ماشي ونفتح ونقلل نهاكما وهيبقى هنمد بس نمد خالدين العرض هي دي ماشيه مع القاعده ايه بتاعه اقوى الودود لازم فما اتصل تعارض فذو انفصال فبدا ماشي مع القاعده نفسها هي كده ما شاء الله ونيجي نوسط واو سوءات ونوسط همزها ونقلل نهاكما ونوسط المد في خالدين يبقى في التوسط انا بقلل في التوسط بتوسط الهمز معاها وتقلل ونقلل ونوسط المد في خالدين وفي قصر واو سوءات بفتح واقصر همزها وسلس خالدين خالدين اللي هو البدل ادي الخمسه وبعدين ارجع اقصر واو سوءات ووسط وهنقول وسط نقصر هي الاول اللي تيجي ازاي الاول تيجي قصر سوءات وقصر همزه وسلاسه خالدين كويس مع فتح الياء وقصر سوءات تاني وتوسط همزه وتقليل نهاكما وتوسط همزه في خالدين صح يبقى دي خمسه وقصر واو سوءات ومد همزه وفتح وتقليل وعلى كل مد خالدين فتح وتقليل في نهاكما وعلى كل مد خالدين يبقى سبعه ووسط سوءات تاني وسط الواو ووسط الهمزه وقلل نهاكما وعندي توسط ومد في خالدين صح يبقى سبعة واثنين تسعة طيب دي خلصت منها دي قال فيها ايه يا مولانا او اتقال فيها ايه ما حدش قال فيها حاجة طيب الا اذا فكرت لها انا كلت لها شوية محشي كده كويسين فكرت وعملت لها ايه بتنشع ما شاء الله انما احنا تلقيناها كده عن مشايخنا كده نيجي بقى فدلاهما بغرور ماشي يبقى دلاهما ايه ياء وبغرور عارض مجرور بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم الواو والهمزة وبعدين واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين عارض مرفوع هنا بقى عاوزين نعيد خلي بالك واحسب معايا في مذهبين في ايه مذهبين مذهب يسوي بين العوارض ومذهب يقول لا العارض المجرور والمرفوع ما ينفعوش ده حاجه وده حاجه يعني ايه في مذهب بين القراء يقول ما دوم عارض وعارض يبقى دايما نوصل ده نمد ده ونكسر ده وفي مذهب آخر بيقول لا، العارض المجرور حاجة والمرفوع حاجة، والمنصوب حاجة والمجرور حاجة. فإحنا هنحررها على اختلاف العوارض، ونحررها على اتفاق العوارض. اتفاق العوارض. نقول الأول فتح دلهما على فتح ياء دلهما أربعة بغرور. أبي غرور أربعة. فعلى القصر في غرور، قصر في واو سوءات همزها، وثلاثة القصر في مبين. واخد بالك؟ على القصر صح، في غرور قصر في واو سوءات وهمزها، وهمزها وثلاثة القصر في مبين. ايوه، قصر بالروم والسكون والاشمام. اشمام. وعلى التوسط في غرور، كل ده على فتح الياء لسه. ايوه. وعلى التوسط في غرور قصر في واو سوءات وقصر همزها ومده. وقصر همزها ومده. فعلى قصر همز سوءات قصر وتوسط في مبين بالسكون والإشمام، وعلى مد همزة سوءات مد مبين بالسكون والإشمام. يبقى دي ايه؟ ستة. ستة وثلاثة في الأول صارت تسعة أوجه. سليم؟ وعلى مد بغرور قصر في واو سوءات وقصر ومد في بدلها. فعلى القصر توسط ومد في مبين بالسكون والإشمام. وعلى المد مد في مبين بالسكون والإشمام. صح. يبقى كام؟ خمسة عشر وجها حتى الآن. أوي صحيح يعني. أخذ بالك؟ إحنا بس بنقول عشان اللي يسمعوا يعرفوا يحرروا. واخدين بالك؟ بنقول عشان اللي يسمعوا يعرفوا يحرروا إيه؟ الآيات. طيب، وعلى الروم في بغرور قصر في واو سوءات بقصر همزها ومده. فعلى القصر سبعة مبين، وعلى المد مد مبين بالسكون والإشمام. أربعة وعشرين حتى الآن. يبقى كده خلصنا إيه؟ فتح الياء. نيجي لتقليل الياء. على تقليل الياء توسط ومد في غروب. فعلى التوسط في غرور قصر في واو سوءات وتوسطها، وعلى كل منهما توسط الهمزة في سوءات، وعلى كل منهما توسط ومد في مبين بالسكون والإشمام، فهذه ثمانية أوجه. وعلى مد غرور قصر في واو سوءات ومد همزها ومد مبين بالسكون والإشمام، صار الجميع ثلاثة عشر وجها زائد أربعة وعشرين في الفتح في دلهما، الجملة سبعة وثلاثون وجها. أما على قول من يسوي العوارض فقد ذكرنا في التحريرات حكم العارض والبدل، والبدل والعارض، والعارض والياء، والياء والعارض، واللين والعارض، والعارض واللين، فأغنى ذلك عن إعادته. وبكل قرأت يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هيقول الحاج احمد لتلميذه حرر يا ولد الايه دي كذلك هيقول له حرر. هقول له يا سيدنا الشيخ على قصر ادم قصر في واو سوءات وقصر همدي وفتح الياء وسبعة خير، فعلى قصر خير قصر ايه يذكرون، وعلى التوسط توسط، وعلى المد مد، وعلى كذلك على الاشمام قصر الاشمام قصر، على التوسط توسط مد مد، وعلى الروم في خير ثلاثة يتذكرون. ماشي طيب نقول وعلى توسط آدم قصر وتوسط في واو سوءات، وعلى كليهما توسط بدلها وتقليل في الياء، وعلى كل منهما توسط ومد في خير بالسكون والإشمام، ولا تغيير في المنصوب لأنه لم يتأثر بمجرور ولا مرفوع، وعلى كل من هذه الأوجه توسط تذكروا. ماشي طيب، وعلى مد البدل آدم قصر في واو سوءات وعليه مد البدل، وعليه فتح وتقليل في الياء، وعليه مد خير بالسكون والإشمام، وعلى كل منهما مد تذكرون لأن المنصوب لا يتأثر بمجرور أو مرفوع قبله. آدي حكاية عم إيه سوءات، آدي بقى إيه وفي واو سوءات خلاف لورشهم وعن كل من الموؤودة تقصر وموئلة. ما حدش قال والموؤود مالش، يعني موؤودة وموئلة ما فيهمش حاجة الورش الاثنين. وعن كل من موؤودة تقصر وموئلة، يعني موؤودة ما فيهاش لا لين ولا بدل، وموئلة ما فيهاش لين. ماشي هنا خلص ايه باب المد والقصر، بس في حال هشوف مشايخي قالوا فيه ايه لسه. طيب يعني المره الجايه نكمل تحريراته، لان قد يكون له تحريرات انا ناسيه، فجيب اللي في الجعبة ان شاء الله ونشوف فيه. ربنا يفتح عليك ربنا يكرمك ان شاء الله. الله تعالى أعلم. لا غدا إن شاء الله موعدنا مع ما قيل في المد والقصر من أشياخنا، والله تعالى أعلم. فتح الله لك أسيبك مليك حي الأزيز.